نظام التسميع زي ما احنا شفنا بنتغير، يعني الشيوخ بيتغيروا على المجموعات حتى تعم الفائدة، بمعنى ان الهدف مش من التسميع اللي هو اختبار انتوا حفظتوا او ما حفظتوش او ناخد درجة او ما ناخدش درجة، لا، احنا اتكلمنا في التجويد وجبنا مسائل نظرية كتير قوي وتعلمنا كلام وورق وحفظنا احكام وما شابه ذلك، لكن نريد ان نتعلم التطبيق العملي لاحكام التجويد. واظن ان يعني الاخوة وعند اخواتنا الاخوات برضو الموكلين بهذا الامر على جانب كبير من العلم، بمعنى ان احنا بنتعلم، مش يعني مثلا الاخ او الاخت في التسميع ما هوش عارف الحكم التجويد ونقول له لا، نعلم ازاي ينطق الحكم حتى يتمكن من نطق النظائر. يعني احنا خدنا تطبيق علمي، يعني خدنا احكام علمية نريد ان نتعلمها عمليا. لاحظت كمان بعض الاخوة يعني بيجي يسمع او بيدور على الحفظ او ما بيدورش، او بيجي يقول لك مش مهم اسمع اتاخر، ابقى اجي على مهلي، ابقى اجي وقت ما يجي يقول المحاضره. يا سيدي الفاضل، ما يقال في التسميع مهم كما يقال في المحاضره تماما. نحن نعلمك كيف تنطق. كثير لاحظنا ان بعض الناس ينطق خطا وحفظ صحيح الاحكام وعرف الحروف وعرف الاظهار هو ايه والادغام هو ايه والاقلاب هو ايه، لكن تنفيذه فعليا او تطبيقه خاطئ. فنحن نريد ان نتعلم التطبيق الصحيح حتى يثمر ما تعلمناه، ليس الغرض حشو رؤوسنا بمعلومات سرعان ما ننساها، ولكن الغرض هو ان نتعلم وان نعمل بما تعلمناه. درسنا في اللقاء السابق او في اللقاءين السابقين المثلين والمتقاربين، وبينا حكم كل منهما، واليوم بمشيئة الله نتكلم عن المتجانسين والمتباعدين. ما الحرفان المتجانسان؟ الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. يبقى الحرفين المتجانسين حرفين مخرجهم واحد. طيب اتهينا على ان المخرج واحد لكن الصفات مختلفة. فاكرين اما جينا نتكلم عن صفات الحروف وقلت لكم احنا بندرس صفات الحروف ليه؟ قلنا هناك احنا بندرس صفات الحروف حتى نميز بين الحروف المتفقة في المخرج. فالنهاردة بناخد الحرفين المتجانسين مخرجهم واحد لكن الخلاف بينهم الله. طب ما واحد يقول لي الله ما دام مخرجهم واحد ما يبقوا حرف واحد، اقول لك لا، وانما اختلفت الصفات. وما دامت اختلفت الصفات تبقى الحروف واحدة ولا مختلفة؟ اصبحت الحروف مختلفة. زي مثلا انا عندي الدال والتاء والطاء، دول كم حرف؟ ثلاثة، مخرجهم واحد. الثلاثة بيلتقوا؟ لا، هو بيلتقي اثنين بس، الدال مع التاء او التاء مع الدال، التاء مع الطاء. كل هذا بتكون بيبقى التقاء الحرفين دول بيسموه رجالة متجانسين. ليه؟ لان المخرج واحد ولكن الصفات ايه؟ مختلفة. الذال والتاء والظاء برضو مخرجهم واحد ولكن الصفات ايه؟ مختلفة. فالتقاء الذال مع الظاء يسمى متجانسين، والتقاء الثاء مع الذال يسمى متجانسين. طيب العين والحاء او الحاء والعين، مخرجهم واحد ولا مختلف؟ مخرجهم واحد. اذا التقيا يسميان ايه؟ متجانسين. يبقى اذا المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا او اتفقا في المخرج واختلفا في ايه يا رجال؟ واختلفا في الصفة. طيب وخدنا له امثلة. احنا واحنا بنشرح المثلين والمتقاربين قلنا الحرف الاولاني اذا كان ساكنا والثاني متحرك يسمى سواء كان في المثلين او المتقاربين يسمى صغير. كذلك في المتجانسين اذا التقى الحرفان وكان الاول ساكنا والثاني متحركا فهما ايه؟ متجانسين صغير. مثل قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. التقى ايه وايه؟ الذال من كلمة إذ والظاء من كلمة ظلمتم. ولو تواعدتم لاختلفتم. التقى ايه وايه؟ الدال والتاء. طب الدال والتاء. طب اسمع كده يا سيدي ولقد تركناها آية. الفرق بين الدال والتاء هنا والدال والتاء هنا ايه؟ ولو تواعدتم ولقد تركناها. حد يعرف يقول لي الدال والتاء في قوله تعالى ولقد تركناها في كلمتين، اما الدال والتاء من قوله تعالى ولو تواعدتم في كلمة ايه؟ واحدة. يبقى لا فرق بين ان يكون المتجانسين في ايه او في ايه؟ في كلمة او في كلمتين. يبقى لا فرق بين ان يكون المتجانسين في كلمة او في ايه؟ او في كلمتين. قلنا ده المتجانسين الصغير وهو ان يكون اول الحرفين ساكنا والثاني متحركا. مثل قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم فما حصدتم فذروه الى اخره. طب حكم المتجانسين الصغير ايه؟ الحكم العام للمتجانسين الصغير الاظهار بصفة عامة. مثل تصوروا يا اخوانا ان الوقت كل كتب التجويد تقول لك وحكم المتجانسين الاظهار. نقول له يا مولانا هات لي امثلة. ما يجيب ليش امثلة في الكتب ابدا. وهم جايب لي امثلة ايه؟ الادغام. لكن امثلة الاظهار للمتجانسين خد مثال يا سيدي اللي انا متذكره الان وسامحني في الباقي. فاصفح عنهم. ايه هو ايه؟ ايه؟ الحول ايه؟ اظهار ولا ادغام ده؟ اظهار. فاصفح عنهم. ولكن يستثنى من ذلك صور ثمانية يبقى الحكم فيها غير ليس الاظهار وانما حكم اخر سنوضحه. يبقى تاني الحكم العام للمتجانسين الصغير يا اخوانا الاظهار. ويستثنى من ذلك صور ثمانية. اول حاجة خلوا بالكم معايا الباء في الميم في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى اركب معنا ولا تكن في سورة هود. وهذا من طريق الشاطبية واجب. ما فيش لحفظ غيره غير الادغام. يبقى الادغام ادغام الباء في الميم من قوله تعالى اركب معنا وده موضع واحد ما فيش باء مع باء ساكنة بعدها ميم متحركة على ما اذكر الا هذا الان. والحكم زي ما احنا شايفين الإضغام مع الغنة. الغنة صفة الحرف المدغم ولا المدغم فيه يا رجال؟ وهو ايوه اركب معنا ولا تكن اثنين. وده طيب الباء في الميم موضع خاص ولا موضع عام؟ خاص بايه؟ صح تكلموا صح؟ خاص بالباء في الميم من الباء في الميم خاص بقوله تعالى اركب معنا ما فيش غيره ليس هناك غيره. اثنين الذال في لا اول التاء في الدال وده موضع عام اي تاء دخلت على دال ويجب ادغام ايه التاء في الدال. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. ادغمت ايه في رجال التاء من كلمة اجيبت في الدال من كلمة دعوتكما. فلما اثقلت دعوا الله مخلصين. خلاص طيب ادي اول حاجة. اتنين العكس. احنا قلنا اول ايه التاء في ايه. طب العكس ايه الدال في التاء. سواء كانت الدال مع التاء في كلمتين مثل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولقد تركناها آية فهل من مدكر او في كلمة مثل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن فما حصدتم فذروه وان اردتم استبدال وهكذا. يبقى خدت الحرفين متقابلين. اذا التاء دخلت على الدال يبقى الادغام. طب العكس الدال تدخل في التاء يبقى الادغام. يبقى انا ملاحظ هنا ان دايرة مقفولة. واخدين بالنا يا رجال؟ ايوه. طيب تعالى بقى بعد كده رقم كام؟ اربعة. الدال في الظاء. لا الدال في الدال في ايه؟ التاء في الطاء. التاء في ايه؟ في الطاء. مثل قوله تعالى ود الطائفة وقال الطائفة. طب عاوز اقفل ده نص جاير. عاوز اقفل الجاير اعمل ايه؟ اجيب الطاء اضغمها في ايه بس زي ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى اذا التاء في الطاء ودت طائفة وقال طائفة. الطاء في التاء عشان يقفل الجيل او المربع زي ايه؟ لئن بسطت الي يدك. حاضر. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بس فيه ملاحظة مهمة. ادغام التاء في الطاء ادغام كامل. خليك معايا. ادغام التاء في الطاء ادغام ايه؟ اسمع معايا. باجي على التاء قالت ودت التاء اهي علشان ادغمها في الطاء واقوم ابدلها طاء وادغمها في الطاء وانطع طاء واحده مشدده. اسمع النطق. ودت طائفه وقال الطائفه. بعد الدال بتاعت ودت نطقت ايه؟ طاء مشدده. وبعد اللام بتاعت قال الطاء نطقت ايه؟ طاء مشدد. نيجي نعكس هنجد عندي طاء دخلت على تاء. ايهما اقوى يا رجال؟ الطاء اقوى من ايه؟ من التاء. فبعمل ايه؟ اضغم الطاء في التاء اضغام ناقص. يعني ايه اضغام ناقص؟ يعني تذهب ذات الحرف وتبقى صفته المتمثلة في الاستعلاء والاطباق. المتمثلة في ايه؟ بعض الكتب احولها لكم كده يعني وان كنت مانيش راضي عنها قوي يقول لك انطع الطاء بس ما قلقلهاش. اسمع مني. لئن بسطت الي يدك لتقتلني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قال احط بما لم تحط به. يبقى ادغام التاء في الطاء ادغام كامل، تذهب يذهب ذات الحرف وتذهب الصفه. ادغام الطاء في التاء ادغام ناقص، تذهب ذات الحرف وتبقى صفته. طيب بعد كده رقم ستة، الثاء في الذال، وده برضو زي الباء في الميم كان موضع خاص، فكذلك الثاء في الذال موضع خاص، وهو قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم. الذاء من كلمة يلهث، في الذال من كلمة ذلك. طيب الصورة اللي بعد كده رقم سبعة، الذال في الضاء، ودول موضوعين اثنين في القرآن الكريم، ولكن اذا توجد يحصل الضاء زي هما ايه؟ ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم، في سورة الزخرف، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، في سورة النساء. هذه الصور السبعة يجب فيها ادغام يا رجال المتجانسين. الصورة رقم ثمانية، الميم الساكنة في الباء، الميم الساكنة في ايه؟ في الباء، مثل قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، بس ده حكم الاخفاء وليس الادغام، حكم الاخفاء وليس الادغام. يبقى اذا يا اخوان، يا اخوان في كلام، في كلام اللي عاوز حاجة يطلبها مني اذا كانت تتعلق بالموضوع بتاعنا، او اذا كان حد له اعتراض، او حد مش فاهم حاجة، او حد له سؤال يوجهه، واحنا مخلش عليه بحاجة. يبقى تاني بنقول المتجانسين الصغير حكمه بصفة عامة الاظهار، وجبنا له مثال فاصفح عنهم، وفيه سبع ثمان صور يبقى الحكم فيها ايه؟ الادغام، سواء كان كاملا او ناقصا او الاخفاء. بعد ذلك القسم الثالث الثاني متجانسين، في القسم اللي بعد كده متجانسين كبير. ايه هو المتجانسين الكبير يا اخوان؟ الحرفان متحركان، الحرفان ايه؟ متحركان، مثل قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. ايه هو ايه؟ التاء من كلمة الصالحات، والطاء من كلمة طوبى. واضح لغاية كده؟ حكمه الاظهار عند حفص، يبقى حكمه يا اخوانا الاظهار عند حفص. طيب القسم الثالث متجانسين مطلق، متجانسين ايه؟ وهو ان يكون الحرف الاول متحركا والثاني ساكنا. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، ايه وايه؟ التاء والطاء في كلمة افتطمعون، وحكمه ايضا الاظهار. بنبقى كده خلصنا الكلام على ايه؟ واحنا قلنا الاقسام كام؟ اربعة، مثلان او متماثلان، متقاربان، متجانسان. في بقى استنى، المثلان والمتقاربان والمتجانسان معرفة كل قسم يترتب عليه احكام تجويدية ولا ما ترتبش؟ ايه هي؟ اظهار او ادغام او اخفاء او الى اخره، مش كده؟ اما المتباعدان فلا يترتب على معرفته أحكام تجويدية، وإنما ذكر من باب تتميم الأقسام فقط. يبقى المتباعدان لا يترتب عليه أحكام تجويدية، وإنما ذكر إيه؟ من باب تتميم الأقسام فقط. المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة. الحرفان اللذان تباعدا ايه؟ مخرجا وصفة. زي التاء والخاء، تخرجون او تخرجون. تخرجون، التاء في كلمة تخرجون، التاء بتخرج من ايه؟ من طرف اللسان، وما يحاذيه من لثة الاسنان العليا. بعدها خاء، والخاء تخرج منين يا اخوانا؟ من ادنى الحلق، وبينهم وبين بعض اللسان على طوله. مفهوم كده كويس؟ يبقى في تباعد ولا تقارب؟ مع انهم يقولنا والله يعني لو جينا نشوف هنلاقي في اتفاق يمكن في الصفات او تقارب في الصفة. خلاص، يبقى بنقول المتباعدان، نشوف كده في ناحية الصفات، هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وايه وصفة. طب تباعدا مخرجا واتفقا صفة، زي الكاف والتاء، فاكتبوا. الكاف بتخرج من ايه؟ من اقصى اللسان، وما يحاذيه من الحنك الاعلى. بينما التاء تخرج من طرف اللسان، وما يحاذيه من لثة الاسنان العليا. بينهم وبين بعض وسط اللسان وحافة اللسان ورأس اللسان حاجات كتير. كم بينهم وبين بعض مسافات ولا فيش مسافات؟ يبقوا متباعدين. وان كانت صفات الكاف والتاء واحدة، وان كانت صفات الكاف والتاء ايه؟ واحدة. حنجدهم حرفين مهموسين، حنجدهم حرفين شديدين، حنجدهم حرفين منفتحين، حنجدهم حرفين مستفلين، حنجدهم حرفين مغلقين. يبقى الصفة، وما فيش فيهم اي صفة من الصفات التي ايه؟ لا ضد لها. يبقوا متفقين في ان كل واحد له خمس صفات، ونفس الخمس صفات اللي هنا هي اللي ايه؟ اللي هنا. يبقى اذا هما ايه؟ اتفقا في الصفة وتباعدا في المخرج. عموما سواء كان المتباعدين صغيرا، سواء كان المتباعدين ايه؟ زي والمنخنقة، ايه وايه؟ نون وخاء. او كبيرا مثل دهاقا، دل وايه؟ وهاء، دهاقا. او مطلقا زي انفسهم، هاء وايه؟ وميم. فحكمه الاظهار، فحكمه ايه؟ لكن يستثنى يا اخوانا النون والقاف، متقاربين ولا مثلين ولا متباعدين ولا متجانسين؟ متباعدين قوي، بينهم وبين بعض مسافات كبيره، ومع ذلك حكم النون الساكنه قبل القاف الاخفاء. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. واضح؟ كمان النون والكاف متباعدين ايضا، ومع ذلك حكم النون الساكنة الاخفاء. ان لدينا انكالا ان كنتم للرؤيا تعبرون. وبذلك تتم لنا دراسة باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ولا ننسى ان الاقسام كل منهما ينقسم الى صغير وكبير ومطلق، والتعريفات واحدة، وهي ان يكون الحرف الاول ساكنا والثاني متحركا في الصغير، الحرفان متحركان في الكبير، الاول متحرك والثاني ساكن في المطلق، وقد درسنا الإدغام وطبقنا الأحكام وطبقنا ذلك بالتفصيل على الأمثلة. أقول قولي هذا. مسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد،